والمشرك هو الذي أشرك مع الله غيره فيما لا يستحقه إلا الله. نجس هي الخبر، المشركون نجس، الاستثناء مفرغ، وأن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدم. المشركون نجس. وهذا فيه من البيان والإعجاز والإيجاز والجمال ما يكفي. وتعلمون جميعا أن النجاسة لا يتعامل معها إلا عند الاضطرار. أحد سوي لا يتعامل مع النجس إلا عند الاضطرار. إذن المشركون نجس فلا يتعامل معهم إلا عند الاضطرار، لأن الله أخبر أنهم نجس، ونحن في شرعنا أن النجس يتعامل معه عند الاضطرار. هل الإنسان يتعامل مع النجس إلا وهو مضطر؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيف عاجز، فهو عرض لأن النجاسة ملازمة له، فهو مضطر ليتعامل معها، لكن لا يتعامل معها إلا إذا كان محتاجا للتعامل. فكذلك الكافر لا نتعامل معه إلا إذا اضطررنا إلى التعامل معه، إذا لم نضطر لا نتعامل مع الكافر، نتجنبه لا نتعامل معه، ولكن إذا اضطررنا فديننا دين سماحة ودين سهولة ودين تيسير، فأي شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة. لكن هذا إعجاز، إنما المشركون نجس. تقول زيد نجس، والزيدان نجس، والزيدون نجس، وهند نجس، والهندان نجس، والهندات نجس، أنه إما مصدر أو صفة مشبهة، والأصل المصدر لا يثنى ولا يجمع، يكون على حالة واحدة. نجس ينجس نجسا ونجاسة ونجسا أحيانا. إذن يخبر الله جل وعلا عن المشركين بأنهم نجس. اختلف العلماء ما ذي النجاسة، فبعضهم قال نجاسة معنوية بسبب الكفر، وبعضهم قال نجاسة حسية بسبب الجنابة، وبعضهم قال نجاسة حسية ومعنوية لوجود الكفر ولوجود الجنابة. وورد عن بعض السلف من صافح كافرا فليتوضأ، طبعا عن بعض السلف عن الحسن البصري. و الله يخبر أنهم نجس، إذن قال فلا يقربوا المسجد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الفاء المومئة للعلة، يقال للإيماء والتنبيه على أن النهي عن قربانهم المسجد الحرام سببه اتصافهم بالنجاسة، هذا يقال لها فاء المومئة للعلة. إنما المشركون نجس أي فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام، كما قال سهى فسجد لعلة سهوه، الزانية والزاني فاجلدوا لعلة زناهم، السارق والسارقة فاقطعوا لعلة سرقتهم. إذن هنا إنما المشركون نجس فلا يقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام. المسجد الحرام على القول الراجح كل الحرم، هذا اختيار الوالد واختيار جلة من العلماء، أن المسجد الحرام تقال لكل الحرم من التنعيم إلى الجعرانة كل إلى الحديبية، كل الحرم يقال المسجد الحرام. وهذا أقوى الأدلة، وأقوى الأدلة أن كل الحرم تضاعف فيه الصلاة، بدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمحققون قالوا أسري به من بيت أم هاني، وقال هديا بالغ الكعبة، والإجماع أن الهدي لا يذبح عند الكعبة لأن الكعبة داخل المسجد ولا يجوز أن يذبح عند الكعبة، لكن كل الحرم يسمى. إذن يقول تعالى فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اختلف العلماء في هذا النهي لا يقربوا المسجد الحرام، فالشافعي وأحمد في المشهور عنه قالوا هذا المفهوم يدل على أن المساجد الأخرى يجوز للكفار قربانها، لأنه قال فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن دليل مفهوم المخالفة أن غيرها من المساجد يجوز قربانه. هذا رأي من؟ الشافعي وأحمد في المشهور عنه. أبو حنيفة قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لا يمكنوا من الحج. أما الكتابي والعبد والكافر إذا دخل الحرم لا مانع، لكن لا يمكن الكفار من الحج. إذن لا يقرب المسجد الحرام أي لا يمكن من الحج. مالك جعل الآية عامة في كل المساجد وعامة في كل الكفار، فعممها في الكفار في المساجد بقوله بعد لا يقرب المسجد الحرام. إذن لما قال إنما المشركون نجس فجعل عدم قربانهم للمسجد الحرام النجاسة، والمساجد كلها يجب أن تطهر من النجاسة، فعممها في جميع المساجد للإيماء للعلة التي بها منع الكفار من دخول المسجد الحرام، لأنه قال إنما المشركون نجس، ولا يجوز أن تدخل أي نجاسة أي مسجد. إذن مالك جعلها عام في جميع المساجد وعام في جميع الكفار، فلا يجوز لأي كافر أن يدخل أي مسجد. أما في المسجد الحرام بالنص، وأما في غيره فلبيان العلة التي بها نهي عن دخول الكفار المسجد الحرام لأنه قال نجس. وهذا يعضده أن الجنوب من المسلمين لا يرخص له في دخول المسجد إلا إذا كان مارا، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. طيب إذا كان المسلم الجنوب لا يدخل المسجد، كيف الكافر يدخل المسجد؟ ولذلك منطوق مفهوم آية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والدخول عمارة في الجملة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن دلت النصوص على أن المساجد لا تدخلها الكفار، هذه نصوص صحيحة صريحة. فيقول المخالف كالشافعي مثلا ومن معه من العلماء كيف ترد ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في المسجد وبنائه للوفود التي جاءته الخيام في المسجد عام الوفود؟ فيرد على هذا بأن التوبة آخر سورة نزلت، وأن ما فيها رافع لما كان قبلها. السورة عن البراء بن عازب في البخاري: التوبة براءة آخر سورة نزلت في البخاري، أن آخر سورة نزلت التوبة، والآخر يرفع ما لا السابق. ما قال فيها: ما دام ربنا جل وعلا أنزل في هذه السورة إن المشركين نجس، فالمساجد، كما في الصحيح الرجل الذي بال في المسجد ماذا قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. لذلك النوم فيها لا ينبغي إلا لحاجة، الكلام فيها لما ليس عبادة أو يجر لعبادة لا ينبغي، إنشاد الضال فيها لا ينبغي، وإنما يفعل فيها ما هو عبادة أو ما يجر للعبادة كعقد النكاح، لأن هذا يجر للعفة ولتكاثر الأمة، أو الكلام في الدين، أو الكلام في مصالح المسلمين، أو إصلاح ذات بين. أما واحد يأتي ويضيع له شيء ويقول الناس في المسجد من قال، قالوا له: لا رد الله عليك، الذي كان ينشد بعيره في المسجد. هذا تعزير، أنه لا تنشد الضالة في المسجد، ولا يتكلم في المسجد إلا بما ينبغي، لأن هذه محلات بنيت للعبادة، هذه بيوت الله بنيت للعبادة. الذي يغتاب أو الذي يعمل شيء أو يبيع أو يحرج لا يكون هذا داخل المسجد. لذلك لا ينبغي البيع ولا الشراء ولا التحريج ولا إنشاد الضالة ولا النوم. النوم في المسجد ضرورة، الذي لا يحتاج لأن ينام في المسجد يروح لبيته ينام فيه، لكن إذا كان ضيفا، إذا كان متعبا، إذا كان معتكفا، أما يترك بيته ويقول أنا أنام في المسجد، لا، المسجد بيت الله لا ينام فيه إلا المحتاج، لأن الإنسان إذا نام رفع عنه التكليف، فقد يقع في المسجد منه ما لا ينبغي. فالنوم في المسجد ضرورة تقدر بقدرها. إذن يقول جل وعلا: إنما المشركون نجس. هذا كلام من؟ كلام الله. بالله عليكم، العقل يتشبه بالنجس؟ تأملوا، عاقل سوي يحاول أن يجعل قدوة النجس، يلبس لباس النجس ويتشبه بالنجس؟ الله قال إنهم نجس، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذن المسلم يتشبه بالمسلمين، المسلم لا يتشبه بالكفار، ولا يلبس اللباس الخاص بالكفار، ولا يتجمل بعادات الكفار وزي الكفار، لا، لأن الله أخبر أنهم نجس، والعاقل لا يتشبه بالنجس، لأن النجس يستقر. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نؤمن بقيمنا ونتمثلها، وأن نعلم أن العزة الحقيقية في ديننا، وأن الرفعة الحقيقية في اتباع شرعنا، وأن الله جل وعلا ضمين لمن سلك هذه الطريق، ضمين له ربه أمرين: الأمر الأول أن تصلح دنياه، الأمر الآخر أن تصلح أخرى. وأي شيء أعظم من صلاح للعبد دنياه وأخرى؟ إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نصحب ديننا، أن نفهمه، أن نعطيه الوقت، أن نعلم أن فيه العزة والرفعة والكرامة، وفيه حل المشاكل. كل مشكلة في الكون محلولة في القرآن. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، السنة كلها. وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه، السنة كلها في آية واحدة. إذن حري بنا أن نبين للعالم أن الحل في ديننا، أن الرفع في ديننا، أن الكرامة في ديننا. لكن المشكلة أننا لو قلنا ذلك أعداؤنا لا يصدقون، لا يصدقوننا، لأننا نحن لم نستفد من كتابنا الاستفادة الكاملة. المسلمون يختلفون، المسلمون يزهدون في العقول، المسلمون يزهدون في الاستشارة، المسلمون يتفرقون. إذن عندنا تراكمات كبيرة جعلت غير المسلمين ينفر من الإسلام بسبب أعمالنا، وهذا أمر جد خطير. لا بد أن نتمثل ديننا لنكون سبب في إنقاذ سكان الأرض من النار، لأن هذا الدين هو الذي يصلح للبشرية، لأنه نظام من عند الله، والله هو الذي خلق البشر ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم، فتشريعه هو الذي يجلب لسكان الأرض السعادة والرخاء. أما القوانين الوضعية فالذين وضعوها عاجزون عن أن يحلوا المشاكل، لأن علمهم وفهمهم ومعرفتهم قاصرة. أما نظام السماء هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، فحري بنا أن ندعو سكان الأرض على تطبيق شرع الله عليهم ليسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخراهم. لكن كيف ذلك وهم يرون المسلمين يقتتلون، يرون المسلمين يتخلفون، يرون المسلمين يزهدون في العقول، يرون المسلمين يخالفون دينهم؟ إذن من أكبر الأسباب التي تصد غير المسلمين عن الإسلام أعمال المسلمين، وهذا أمر لا بد لنا أن نبين خطورته، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين فإن المسؤولية عليه أعظم والخطر أكبر، لأن الكفار إذا رأوا المسلمين يخالفون دينهم قالوا لو كان هذا الدين صحيحا لاتبعه أهله. الإسلام يدعو لكل فضيلة، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين يقول ما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. إذن يقول غير المسلم للمسلم لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن نحن أهم شيء الآن نتمثل الدين. إذن يقول تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سنة 9 التي حج فيها أبو بكر وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه عليا ينادي في الموسم بأربع كلمات: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك، ومن له عهد فعهده إلى مدته، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أربع كلمات. ينادي بها في الموسي. هنا يقول كأن الكفار لما منعوا من الحج ومن اتيان بالبيت قال المسلمون نحن بواد غير ذي زرع، وأغلب ما يأتينا من الميرة ومن الأطعمة ومن التجارة يأتوا به الحجاج المشركون الذين يأتوا لهذا البيت، فكيف نعيش إذا منع الكفار مما لا من الطواف ومن الحج والعمرة للبيت؟ قال تعالى مجيبا على هذا الذي في قلوبهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا الكتاب معجز، إنما المشركون نجس خلاص، هذا حكم لعلة نجاستهم لا يأتوا لبيت الله، فصار في قلوبهم طيب كيف نعيش بلد ما في شيء، ولا عندنا الحجاج وأنتم قلتم الكفار لا يحجون ماذا نفعل؟ قال مطمئنوا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، سوف يغنيكم الله من فضله. ولذلك أغناهم الله، أهل تبالة وأهل بالجرش دخلوا في الإسلام وأصبح خصب وأصبحوا يأتوا بالميرة، وأسلمت قريش وأسلم الناس وأصبح تجبى إليه ثمرات كل شيء، كل ثمرة في الكون تجدها في أسواق مكة مصداقا لقوله حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. من أراد أن فليذهب إلى أسواق مكة وينظر أي بضاعة يجدها هناك. إذن وإن خفتم عيلة فقرا واحتياج فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن إذا حرم ربكم على الكفار المجيء للحرم وأنه لا يجوز للكافر أن يحج فلا تخافوا واعلموا أن الله قادر وغني وأنه عليم وسيغنيكم وسيسد لكم حاجتكم بدلا من إتيان الكفار لبيت الله الحرام، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء غناكم، لأنه لا يكون شيئا إلا بمشيئة الله، إن الله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه فنفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأبشروا بسعادة الدارين. ثم قال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون، قاتلوا الذين مفعول، لا يؤمنون هي صلة الموصول بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذه الصفات مهيجة ومحفزة لقتال هذه الشريحة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخنزير والميتة ولا يدينون دين الحق، الدين الحق الذي شرعه الله على لسان رسله، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. بعدين قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون دل هذا على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، ودلت السنة على أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. واختلف العلماء فيما بعد المجوس وما بعد أهل الكتاب، هل تؤخذ منهم الجزية أو لا؟ فبعض العلماء قال لا تؤخذ الجزية إلا من هؤلاء، وغيرهم لا يقبل منهم إلا الإسلام. وبعض العلماء كالمالكية قالوا كل من أعطى الجزية تؤخذ منه، والدليل على ذلك واقع الفتح الإسلامي، فلم ينقل لنا أن بلدا جاءه المسلمون وقالوا لهم ندفع الجزية وقالوا لا نقبل، لأن سكان الأرض إما يهود أو نصارى وإما مجوس. أما جزيرة العرب فلها أحكام تخصها جزيرة العرب، ولذلك قال اخرجوا يهود من جزيرة العرب، ولا دينان في جزيرة العرب، لأنها معقل الإسلام. ولكن في الأطراف كان في نجران نصارى وكان في جواثا وكان في، لكن مكة والمدينة وهذه لا يكون فيها إلا الإسلام. وإذا جاء أهل الكتاب يريدون أن يبيعوا أو أن يشتروا أو يأتوا لحاجة فيعطى لهم أجل ليقضوا حوائجهم ولا يسكنوا في جزيرة العرب. أما غير جزيرة العرب فإذا دفع الكفار من المجوس أو من اليهود والنصارى الجزية تقبل منهم ويؤمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، ويتركون يمارسون دينهم في بيوتهم أو في معابدهم، ولا يظهرون للمسلمين ما لم يتفقوا على إظهاره، ويدفع الجزية أقلها دينار وأكثرها ما اتفق عليه. واختلف العلماء اختلافا في عدد الجزية ومن تؤخذ منه، فلا تؤخذ إلا من الرجال البالغين المقاتلين، فالنساء لا تؤخذ منهم والأطفال لا تؤخذ منهم والشيوخ والزمناء لا تؤخذ منهم والفقراء الذين لا يملكون شيء لا تؤخذ منهم، وإنما تؤخذ ممن يشتغل. فإن كان غنيا 10 دنانير وإن كان فقيرا فدينار، وقيل يؤخذ من كل حال من دينارا ويأتي بها ولا يرسلها مع غيره عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون غصبا عنهم أن يدفعوها، وذلك لأجل تحفيزهم على الدخول في الإسلام، لأنه إذا دخل في الإسلام لا تؤخذ منه الدية الجزية. ولذلك لما كان أحد الولاة في بعض البلاد في زمن عمر بن عبد العزيز يأخذ الجزية عليهم ولو أسلموا، قال له إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه رحمة ومبينا ولم يبعثه جابيا، فكل من أسلم لا تأخذ منه أي شيء، ولو أسلم لأجل أن لا تأخذ منه الجزية لا تأخذ منه الجزية. نعم، فلذلك هذه الجزية تأخذ منهم. قيل هل لتأمينهم أو لعدم قتلهم، وللعلة في ذلك اختلف العلماء، فبعضهم قال إذا انتهت السنة وأسلم الكتابي المعاهد قبل دفع الجزية بأسبوع، قال الشافعي تؤخذ منه، وقال الجمهور لا تؤخذ منه، لأنه إذا كان لتأمينه لعدم قتله فلا تؤخذ منه، وإذا كان لأجل تأمين ماله فتؤخذ منه لأنه جلس سنة وهو مؤمن، فكأن هذه الجزية حلت في المال. والأولى أن الكافر إذا دخل في الإسلام لا تؤخذ منه الجزية، وإذا دخل في الإسلام لا يعامل ولا يعاقب على ما فعل وهو في الكفر، بخلاف المسلم إذا كان محاربا وتاب يسقط عنه مال الله، أما حقوق الآخرين لا تسقط عنه لأنه مسلم. أما الكافر إن تاب التوبة تجب ما قبلها، لا تترك عليه ذنبا. إذن قاتلوا الذين هؤلاء الشريحة، وأتى بهذه الأوصاف ليكون ذلك محفزا ويعني محرضا على قتالهم. قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين، أي مواتية وطائعة، والحال أنهم صاغرون أي منقادون مقهورون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.